إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له والعظمة له والكبرياء له. نحمده تبارك وتعالى حمدا يليق بجلاله وكماله وبهائه في عيائه، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي ويا حبيبي يا نور قلبي يا رسول الله، صلاة طيبة في الأولين والآخرين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا موصول مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في شهره ونتحدث عنه صلى الله عليه وسلم، ونستلهم من الله عز وجل التوفيق والسداد والرشاد، ونسأله الهداية، ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من العلماء العالمين العاملين المخلصين، وأن يهدي بنا إلى طريقه المستقيم. ثم أما بعد، فيا أحباب رسول الله، أورد ابن حبان حديثا أورده أيضا الإمام مسلم، ولكننا سنأخذ اللفظ ابن حبان، عن ابن أبي أوفى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمانة لكم، فإذا ذهب أصحابي أتاكم ما توعدون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى معجزة من المعجزات، إلى أن أمر الدنيا كله ينتهي عندما تذهب النجوم من السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. من علامات القيامة وعلامات الساعة الكبرى وعلامات يوم القيامة إن النجوم تنتهي من السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. القرآن صريح والحديث مطابق للقرآن الكريم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. إذا من ضمن علامات القيامة الكبرى وانتقال الناس إلى مرحلة الحساب أن تنتفي السماء، وأن تنتهي الأرض، وأن تبدل الأرض، وأن تفنى السماء، وكل شيء يفنى، وكل شيء يهلك. وذلك مصداق قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أي كل ما في الكون ينتهي تماما. ودي النظرية اللي عملها أوروبا على طيلة القرن كله، لما عملوا مفاعل نووي لتعجيل الجسيمات في سويسرا. طول المفاعل 180 كيلو، يمتد ما بين 3-4 دول في شمال أوروبا، يعني زي المسافة زي من هنا للقاهرة، عشان يجيبوا جسيمات صغيرة ويبتدي يعمل لها عملية تسريع ويسرعها كده زي الإلكترونات كده، وتروح وتيجي تروح وتيجي، علشان يعرف الكون ابتدى ازاي وهينتهي ازاي. المشروع ده متكلف 300 مليار دولار، 300 مليار دولار، ربع تريليون او تلت تريليون. عشان يعرف أصل الكون إيه ويعرف الجسيمات لو إحنا سرعناها هتعود علينا بإيه أو إيه اللي هيحصل. ومن ضمن مخاطر هذه التجربة إن ممكن أثناء عمل التجربة دي الكون يفنى. زي واحد يكون في المعمل بيعمل تجربة من ضمن المخاطر إن المعمل يفرقع بيه والراجل يموت، فده احتمال وارد. فمن ضمن الاحتمالات الواردة لهذه التجربة الأكسلريتورز دي اللي بيسموها كده بالإنجليش يعني بيسموها المعجلات عشان يعرف أصل الكون إيه، فممكن يفنى الوجود كله. فهو بيعمل التجربة دي عشان يعرف الحكاية دي، عشان يعرف أصل الوجود إيه، ومن هنا يفنى الكون ويرجع لإيه ويرجع كما كنت، ويرجع الكون كما كان وكما أراد الله عز وجل له أن يعود، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. إحنا اللي وعدنا هذا الأمر وعدا علينا، أخذ الله وعدا على ذاته كما بدأنا أول خلق نعيده. الكلام انتهى. فالمتحدث هو الملك ولم يدعي أحد ذلك، والمدعي لذلك القرآن، فالقرآن هو الذي يقول ذلك. عايزين حد يدعي، فادعى القرآن وقال ذلك. هل من رافض أو هل مثلا من مكذب يجي ويكلمنا وإحنا نقوله بالقرآن ونقوله بالآيات ونقوله بالدلائل؟ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولن يحول بيننا وبين ذلك أحد. تحدي من الجبار للوجود كله. إنا كنا فاعلين، إن كنا فاعلين. اقرا كلام منتهي. فسيدنا النبي حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول ذلك من 1400 سنة. طب هو كان عنده فكرة عن المفاعلات والمعجلات؟ النجوم آمنت بالسماء فإذا ذهبت أتى السماء متوعة. ثم يتحدث عن نفسه صلى الله عليه وسلم، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعلمون. بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة، فكان سعد بن عبادة في طرف والأنصار معه، وكان أبو بكر وعمر في طرف والمهاجرون معه، واختلفوا من يخلف رسول الله في قيادة المسلمين. فقد أتى المؤمنون ما يوعدون بوفاته صلى الله عليه وسلم. ثم يتساءل البعض إزاي المسلمين يختلفوا وإزاي يحصل بينهم نزاع على السلطة، ويجي أبو بكر وعمر والمهاجرين وسعد بن عبادة والأنصار في كفة ويبتدي يحصل بينهم خلاف. لقد بشر وأنذر وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال فأنا أمنة لأصحابي فإذا مت أتى أصحابي ما يعلمون. ده تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعيش حياتهم البشرية. مش يقول بقى الصحابة اختلفوا أو مين يمسك الحكم، لا، هو الاختلاف سنة الله في خلقه. ولو شاء ربك لجعل الناس كلها أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. سبق القول منه عز وجل أن الخلق لحد أن تقوم الساعة لازم يكون مختلفين. الاتفاق أمر صعب، الاتفاق أمر صعب، أن يتفق الناس ذلك الأمر ده عشان الناس تتفق لازم يبقى العقل واحد، وده مش ممكن، مش ممكن. عمر الناس ما هتتفق، الاتفاق يبقى اتفاق ظاهري، لكن لابد أن يكون هناك اختلاف. ولذلك خلقهم، خلقهم مختلفين. طب ليه؟ عشان هو اللي هيفصل بينهم يوم القيامة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والمجوس والذين أشركوا، إيه ده؟ إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. الأمر منتهي، فالأمر هو إلى الله. فالناس ما تشغلش بعضها وما تشغلش دماغها بكلام منتهي، لأن هذه قضايا منتهية، قضايا العقل وقضايا القلوب. فإذا كان الأمر منتهيا وأنت تشغل بالك به بتضيع وقتك. أما تضيع وقتك في إيه؟ تضيع وقتك في العبادة وإن أنت تبقى نافع للناس. الدين المعاملة، عامل الناس كويس، ما تظلمش حد، حاول تمارس حياتك من غير ما تظلم حد، محدش يبقى عايز حق منك عشان لما تعرض على الملك محدش يضيع حياتك اللي انت كنت عايشها. أتدرون من المفلس؟ قال ومن المفلس يا رسول الله؟ اللي أرضى حياته في كذا وكذا وكذا وكذا، ولكنه شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا، ثم يأتي يوم القيامة فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فتفنى حسناته فيؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه فيطرح في النار. يبقى ده ما كانش مدرك بيعمل ايه؟ شغل باله بحاجات بتضيعه، لم يكن نافع. بتتعلم العلم للعلم؟ اتعلمت العلم عشان تبقى دكتور او تبقى مهندس؟ هل نفعت به احدا؟ هل نفعت بالعلم احدا؟ هل انتفع احد من علمك؟ انت كنت مفيد للناس في ايه؟ جيت الدنيا، ايه اللي انت عملته للناس؟ ايه اللي انت قدمته من خدمات؟ كان لابد ان تكون هناك خدمات تقدم. خير الناس انفعهم للناس. خير الناس، احنا عملنا خطبه على الكلام ده، خير الناس انفعهم للناس. لابد ان تكون نافعا. ما من يوم تطلع فيه الشمس تصلح فيه بين متخاصمين الا كان لك به صدقه. او رايت اذى في الطريق فامرته كان لك به صدقه. امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر صدقه. علمت الناس حاجه لك به صدقه. اللقمه تضعها في فم امراتك لك بها صدقه. تربي اولادك وتحفظهم القران لك به صدقه. تكون موظفا فتخدم الناس وتكون في خدمتهم وتيسر عليهم لك به صدقه. ابواب الخير كثيره. انت عملت ايه لنفسك عشان لما تيجي عند الملك في الاخره تلاقي اللي انت عملته؟ صحيفه اعمالك مليانه بايه؟ اليوم بتاعك 24 ساعه، 8 ساعات نايم، وساعتين اكرمك الله في الحمام، وساعتين بتاكل، وخمس ست ساعات بتتفرج على التلفزيون، او بتتكلم مع واحد صاحبك في التليفون، او بتتكلم مع بنتك في التليفون. عملت ايه بقى لاخرتك؟ ال 24 ساعه طلع منهم كام دقيقه لربك؟ هتسال عن عمرك فيما افنيته؟ هتسال، هتجاوب ازاي؟ اعد للسؤال جوابا. هل اعددت للسؤال جوابا؟ ربنا هيسالك عملت ايه؟ ولا هتقف ساكت؟ طب ما كده هيبقى الدنيا وحشه والاخره كمان؟ طب ما تحسن الى نفسك، احسن الى ذاتك. فانا امنه لاصحابي، فاذا مت اتى اصحابي ما يعدون. واسمع الى قدر الصحابه رضوان الله عليهم احباب رسول الله. واصحابي امنه لكم، فاذا ذهب اصحابي اتاكم ما توعدون. احنا النهارده بنخصص برامج علشان نتكلم عن الصحابه. هم كانوا رجاله زينا، كانوا ناس عاديين. الصحابه كانوا ناس عاديين اه فعلا، لكن انت تعرف ايه عن الصحابه؟ ان من اصحابي اصحابي لو انفق احدكم ملء الارض ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. يعني لو الصحابي انفق في سبيل الله ماله كده كفيه، وحضرتك انفقت الارض كلها ذهب ما تساويهوش ولا نص حد. ربنا اختارهم كده. ربنا اختار الصحابه في مكان جليل، اختار الصحابه في مكان عالي. هم دول الصحابه. احنا عندنا اهل الكتاب اليهود والنصارى كان عندهم ايه؟ كان عندهم الحواريين حوالين سيدنا موسى كان لهم قدر، وكان حوالين سيدنا عيسى لهم قدر، لكن قدر الصحابه يفوق كل قدر. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحابي أمنة لكم، فإذا ذهب أصحابي أتاكم ما توعدون. بنخصص برامج نهاجم فيها الصحابة، بنخصص برامج نهاجم فيها كتب السنة، بنخصص برامج نهاجم فيها الدين. والمهاجم جاهل لا يحسن القراءة ولا يعرف المعاني ولا تحدى هؤلاء. لو انت قريت مثلا آية من ضمن الآيات، لأن الأمر لا يؤخذ بالعقل أيها الأخوة. أنا كلامي النهاردة إلى يعني إلى حد ما موجه إلى الشباب، أنا عايز الشباب ينتبه إلى هذا الكلام. القرآن يا إخوانا يا أحباب رسول الله لا يؤخذ بالإيه؟ بالعقل. ونضرب مثال لذلك. ربنا يقول في سورة سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة سماهم في وجوههم نذر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج الكفار نباته. هنا مش الكفار اللي بيقرأ القرآن ولا يعرف اللغة العربية، هنا الكفار مفردها كافر، والكافر في اللغة هو الفلاح، عشان بيحط البذرة في الأرض وبعدين البذرة يغطيها التراب، حتى جت منها كلمة كفر بالإنجلش. كلمة كفر يعني يغطي، كفر مين يعني يغطيني، حتى في الجيش الكفر بيغطيني عشان أطلع أعمل مثلا حاجة. وعندنا إيه بنسمي الكورة كفر عشان خاطر إيه الكورة الهواء جوه متغطي بجلد، فكلمة كفر معناها يغطي، واخدينها الإنجليز من عندنا. فدي كلمة عربية وليست كلمة إنجليزية، كلمة كفر، فكفر معناها غطى، فسمي الزارع كافر لأنه يغطي الحبة بالتراب. فالقرآن هنا لو أنت مش عارف معنى كلمة كافر إن هي معناها كلمة زارع، هتقرأ القرآن تقول إزاي؟ يعني هما الكفار بيضربوا مثلا المسلمين، وتقرأ القرآن ما تفهمش حاجة. ما هتفهم إزاي وأنت مش فاهم عربي؟ إنا أنزلناه قرآنا عربيا، يبقى لازم ترجع للعربي، يقول لك العربي فايدته إيه؟ فعملنا مناهج كرهنا التلامذة بتاعتنا في العربي. خد بالك المخططات جاية منين؟ نعمل منهج عربي الطالب يحاول ينجح في العربي من أولى ابتدائي لحد ثالثة ثانوي، بنعلمه عربي عشان يكره العربي ويكره تحديدا النحو والبلاغة. فلما يكره النحو والبلاغة، لما يجي يقرأ القرآن تلاقي دكتور الجامعة أو تلاقي الدكتور كذا أو تلاقي المحامي الفلاني الشهير اللي طلع يترافع وبيقرأ الآيات غلط ومش عارف يقرأ القرآن، مش بنعيب عليه ولكن بنعيب على إيه اللي وصله دول؟ لا يحسن قراءة القرآن. طب هيعرف عربي إزاي؟ هيعرف المعاني إزاي؟ يعرف بلاغة القرآن إزاي؟ فيقرأ القرآن ما يفهمش، يقولك لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طب أنا كنت ضعف واحد ما كنتش الربا أضعافا مضاعفة، يبقى كده حلال. الخمر جه في القرآن ما قالش قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ونفسه ما قالش إنما فاجتنبوه، ما حرموش ما قالش حرام. طب أنت بتفهم عربي؟ إحنا بنسألك بتفهم عربي؟ زي مثلا في سورة النحل ربنا يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه. طب ازاي ادى فعل ماضي وفلا تستعجلوه مستقبل؟ ما انت مش فاهم عربي، تعالى افهم عربي وتعلم عربي وبعدين نقول لك القران ده معنيه ايه. انا انزلناه قرانا انجليزيا او فرنسيا لازم عربي. طب عشان افهم القران لازم تتعلم عربي. فاللي عاوز يتعلم القران او يتعلم الاحاديث النبويه الشريفه يتعلم عربي الاول، ويروح لأهل اللغة العربية يعلموه العربي ويعلموه البلاغة ويقولوا له العرب كانوا بيقولوا إيه عشان كده نفهم الآية دي إزاي. ده مهم جدا. ولذلك هناخد لقطة صغيرة كده من ضمن الأشياء الغريبة جدا، وهي من كمال النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنت بتقرأ، ما أنت بتتعلم. سيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل كان يحيي الموتى؟ لا ردوا عليه، هل كان يحيي النبي الموتى؟ ما عملش كده، لم يحيي الموتى زي سيدنا عيسى. سيدنا عيسى كان يجيبوا له ميت ويحيي الموتى، وجابوا له طين وراح نافخ في الطين وعمله فيكون طيرا باذن الله. ما عملش المعجزات في في العلوم لما يجي عالم ورا عالم يجي العالم يكسر النظريه اللي قبل كده. الناس اللي بيدرسوا علم في الكليه والناس الدكاتره والناس اللي هم اي واحد حتى الصناعيه والمهندسين والاطباء وكل الناس لما يجي واحد لابد ان يضع اضافه على اللي قبل منه عشان اللي قبل منه كان عنده قصور في الموضوع ده. ولما يجي مثلا كاتب يكتب قصه ثانيه يبتدي يحسن فيه. ولما يجي واحد يصلح حاجه يبتدي يصلح يبرز. اما النبي عندما جاء اثبت لعيسى معجزاته وقال ان عيسى كان يفعل كذا وكذا يفعل كذا. طب لما جه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما هددش سيدنا عيسى، بالعكس ده اعلى من قدره واعلى من قدر امه، وكانت لها في القران سوره اسمها سوره مريم. لو ان النبي كان بيعادي سيدنا عيسى ولا جاي بعد منه عشان اكسر نظريته واعمل نظريه جديده كان عمل ايه؟ لم يثبت له المعجزات. الكلام ده قاله مين؟ الكلام ده قاله الغرب. لامارتين الفرنسي وشوميس في المانيا كاتبين بيقولوا ان محمد عندما اتى لم يقدح في عيسى، ما شتموش، ما قالش عليه كلام وحش. يبقى ازاي محمد ده انسان مش طبيعي؟ ده محمد ده انسان طبيعي جدا. لقد اثبت لعيسى ما لم يثبته لنفسه. ده العقلاء اللي بيفكروا اللي بيفكر. اينشتاين اتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتلر اتكلم على رسول الله. هتلر قال ايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل ان محمدا هذا رجل فريد من نوعه. ده اينشتاين هتلر. خد بالك انت، طب انت ليه ما بتنشرش الكلام ده؟ او ليه الغرب ما بينشرش الكلام ده كله؟ كل ما يخص المسلمين ويمدحهم بيبتدي يخفوه. مع انه موجود في الكتب. فهتلر بيقول لك ان محمد ده ما فيش شخصيه جت زيه. طب قولوا له ليه؟ يعني ايه وجهه نظرك ان محمد ده شخصيه متفرده؟ قال لقد تعامل مع احقر اهل الارض وهم اليهود. اتعامل معاهم معامله خاصه جدا حتى ان بعض اليهود اسلم منه. عبد الله بن سلام كان يهوديا وكان حقرا من كبار احبار اليهود واسلم بمحمد. يا لمحمد ده الكلام ده بيقول محمد ده شخصية غريبة جدا، ازاي يتعامل مع أحقر أهل الأرض ويأمنوا بيه؟ أنا ما عرفتش عشان كده حرقتهم. هو حرق وعمل المحارب وعمل العمل اللي عملها في اليهود وحرقهم عشان هم مركز الخبث في الأرض. أهل الخبث في الأرض اليهود. لما حب يعمم العري عشان يخلي الناس تاخد عينيها تقلق المسلمين عشان يبتدي عينيهم تاخد على واحده مثلا لابسه نص ولا لابسه كذا، وربما من 50 60 سنه كانت بتلبس طويل. ولما حد فيهم سافر اوروبا وشاف الارياف هناك بيلبسوا لبس محتشم جدا. اليهود لما جم عاوزين يعملوا الكلام ده يعملوا ايه؟ عشان يفضحوا الناس ويبتدي ينشروا العري ويبتدي يروجوا للتمثيل والاباحه والزنا. ابتدى من الاطفال الصغيرين يبتدي يعمل لهم لبس قط ويخلي بنت تبين صدرها وجارك لها، تقوم ايدك تديني تهدف على السنوات الصغيره، سن سنتين ثلاثه اربعه. ويبتدي كل فتره كل سنتين ثلاثه يبتدي يزيد بالسن، يبتدي بقى يعمل لبس ايه؟ عيان شويه للبنت اللي عندها بقى 5 سنين 6 سنين. وبعد كده ياخد اللي عندها 8 سنين و9 سنين و10 سنين، ويبتدي يعمل المايو بتاع البحر اللي لبسه البحر، ويبتدي يعمل كذا. كل ملوك الموضه على مستوى العالم من خلال 60 70 سنه اليهود. لحد لما وصل لحد الكبار وبدا اللبس يبقى عادي في الشارع، هم مصممين الموضه. وكل بيوت الازياء في ايطاليا وفي فرنسا اصلها يهود. مش كلام مرسل، كلام يعني منضبط. وملوك السينما طبعا مؤسسين هوليود يهود. واول بنك في امريكا في نيويورك اصله يهود. عشان يبتدي يعمل ايه؟ يبتدي ينشر الخبز بتاعه. هم كده. فبقول هتلر بيقول ان موسى نفسه اشتكى منهم والقى الالواح واخذ براس اخيه وقال له زي سبتهم كنت قتلتهم. موسى اصلا انضجر منهم. اما محمد فلم يكن كذلك. واخد بالك؟ هو ده النبي محمد، ده حبيبك ونور عينك. دور عليه، اوعى تسمع لحد، اوعى تسمع لحد يفضح وينال من سن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين يعملوا لنا تمثيليه في فرنسا، المخابرات الفرنسيه تبتدي تعمل جو كده زي ما عملت امريكا. وكان معايا كتاب انا موثق من احد الكتاب في امريكا. الكتاب كان موثق على احداث تمثيليه 11 سبتمبر. ازاي امريكا بكل جلالها والرادارات و250 قمر صناعي و50 قمر تجسس و50 قمر كشف مش عارف ايه، ازاي الطيران يخش يضرب البول ويطلع تمثلوا علينا؟ بيقول لك ضربنا البنتاغون وجايبين عرض الطياره من الجناح للجناح 63 متر والفتحه اللي مفتوحه في دار البنتاغون 15 متر. هو الطياره راحت فين؟ سابت جناحاتها قبل ما تخش في المبنى؟ ده من ضمن الكذب بتاع التمثيليه بتاع 11 سبتمبر، ولكن كان في غايه عاوزين يعملوها، عاوز يبتدي يروج بحيث ان هو يقتل المسلمين في كل مكان تحت مسمى الارهاب. وهو لما رمى القنبله في هيروشيما وناجازاكي سنه 46 على اليابان في شهر اغسطس وقتل 2 مليون ما كانش ارهاب، لكن احنا قتلنا 12 واحد يبقى احنا ارهابيين. خد بالك من الفكر، خد بالك من الدماغ. ما مسكناش كتب الرياضه بتاعت الابدارس وبتاعت الفوازير وننقحها من الرياضه اللي بايظه فيها، لكن مسكنا السنه وبوظناها عشان فلان ده كذاب وفلان ده ما كانش مظبوط. وازاي ناخد الدين بتاعنا من واحد كان موجود في سمرقند في روسيا اسمه البخاري، ولا واحد اسمه مسلم من خراسان، ولا ابن تيميه الحراني اللي موجود في تركيا، ويبتدي يبوظ لك دينك ويلعب في دماغك ويطلع الشباب يعني ما يعرفش حاجه ويقول لك اه صحيح احنا ناخد الدين لازم متكلمه بتاعت زمان دي. بس احنا خدنا الرياضه وخدنا الكيمياء وخدنا الفيزياء وخدنا العلم الاول من الناس بتوع زمان. النسبيه كانت سنه 1914 ليه ما اهدناهاش؟ نظريه الكم ليه ما اهدناهاش؟ اتهدت وراحت وجت ليه ما اتكلمناش عليها؟ اشمعنى الدين اللي عايز تبوظه؟ وتراث الدين فيه كذا وفيه كذا، ليه دايما حاطط في دماغك تبوظ المسلمين وتبوظ الاسلام بتاعهم؟ ولو واحد قتل واحد يبقى ارهابي، لكن انت لما تقتل الناس بالعراق بالمئات الالوف مفيش مشاكل. لما تعمل سلاح، هل صنع محمد القنبله النوويه؟ ناس رد عليا، هل صنع محمد السلاح النووي؟ هل صنع محمد المتفجرات؟ هل صنع محمد الكي ان دي؟ هل صنع اصحاب محمد الاسلحه اللي احنا بنستوردها من عندهم من بره؟ المسلمين متخلفين طول عمرهم في السلاح، بيستوردوا السلاح، بنشتري سلاح من بره. لابد ان ننوع السلاح ونشتري سلاح روسي ونشتري سلاح امريكي ونشتري الغواصه الالمانيه ونشتري الغواصه السويسريه ونشتري المدافع الدنماركيه، احنا بنشتري سلاح من بره. يبقى احنا ارهابيين، احنا اللي ديننا بيدعو الى الارهاب، احنا اللي بنقتل الناس، احنا اللي بنصنع رصاص. هو ده الاسلام اللي هم عايزين يوصلوا لنا. إياك أن تنخدع وأن تشك في دينك. إياك. لو إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكره الناس من قبلك، أنت مش واخد بالك من حاجة، هقول لك على مفاجأة أنت بتعملها يومياً وأنت بتصلي، عارف إيه هي المفاجأة دي؟ أنت بتقول إيه في التشهد الأخير؟ خد بالك من الكلام، بتقول إيه في التشهد الأخير؟ اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على كمل بقى وعلى آل إبراهيم. مين هم آل سيدنا إبراهيم؟ ما قالش أهله. الناس تنتبه. اسمع. اسمع حبيبي، اسمع. على آل إبراهيم، مين هم آل سيدنا إبراهيم؟ من أول سيدنا إبراهيم لحد سيدنا عيسى، هم دول آل سيدنا إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وموسى وعيسى وداوود وسليمان، كل الانبياء انت بتصلي عليهم في صلاتك. ايه النبي محمد ده؟ ايه الجمال اللي فيه سيدنا النبي محمد ده؟ يبقى انا ديني دين حرب. وبعدين تطلع علينا قناه بدون ذكر اسماء القنوات ويقول لك ان القران فيه ايات محرفه وتدعو الى القتال، ولا بد من حذف هذه الايات التي اندست في القران الكريم وحرفت. الدين دين محبه ودين سلام. انتوا عايزين ايه من المسلمين والاسلام والقران؟ عايزين ايه مننا؟ عايزين احتلال ولا عايزين تبقى مقرون ولا عايزين ايه مننا؟ حتى العباده اللي انت بتعبدها لربك مش عايزينك. خلي بالك الهجمه شرسه. انا عايزك تقرب من ربنا اكتر. انا عايزك تقرب من رسول الله اكتر. طب انا هعمل ايه؟ انا معلوماتي ضعيفه، ما عنديش علم، انا مش عالم، العلماء قليلين. عندك علم لا ينتهي ابدا. ايه هو العلم دوت؟ سنقوله ان شاء الله في الخطبه الثانيه. ادعوا الله وانتم تكونون بإجابة. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، أهل الصابرين وولي المتقين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد حبيب رب العالمين. ثم أما بعد، طبعا مستنيين تعرفوا السر. السر موجود في القرآن الكريم. أول ما تلاقي نفسك مش حد، محدش ميت في الكلام، خد بالك من الحرورة، استوعب كلامي كويس أوي. لما تلاقي محدش واقف معاك، ولما تلاقي الدنيا كلها جاية عليك، والدنيا كلها بتحارب، والدنيا كلها بتكسر، أنت عندك سر مش عند لأي حد في الوجود كله. عارف إيه هو السر ده؟ حالا دلوقتي هقوله لك. أنا كنت عايز أتقابل فجأة وخلال الجمعة اللي جاية، بس طبعا لو مش عارف أعمل هيخلوني أقول الكلام ده. ربنا يقول لي سورة البقرة: يا محمد يا محمد يا حبيبي، المرة الوحيدة اللي هخلي الآية بالأسلوب دوت، إيه هي بقى؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. يبقى أنت أهم حاجة تعملها، أنت ما تسيبش مين؟ الدعاء هو دوت، هو أهم حاجة في حياتك الدعاء. أول ما تبقى ضعيف مش عارف تعمل حاجة، تعمل إيه؟ يبقى أنت رافع إيدك بس تقول له يا رب وربنا لك دعوة المظلوم أرفعها فوق الغمام وأقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هينصرك، ربنا مش ممكن يسيبك لوحده، لأنه ما دام خلقك مش هيضيعك. دي الجايزة الأولى. الجايزة الثانية بقى اللي ربنا إداها لك كانت جنود سيدنا النبي محمد. إيه هي بقى؟ ربنا قال كده: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. طب يا رسول الله ما انت تموت هنعملوا ايه؟ فرح نزل سيدي كبير قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. معاك طرق النجاة يمين وشمال، ادعي واستغفر، ادعي واستغفر. ربنا يسيبك ازاي؟ يسيبك ازاي؟ بقى انا خلقت الكون ده كله واسيبك، منزلك القرآن وانت بتحبني وتدور عليا واسيبك، مش ممكن ربنا يسيبك. يسيبك ازاي؟ انت جاي لي وجاي تصلي وجاي تدعي لي، مش ممكن. إن الله يستحي إذا رفع أحدكم إليه يدعوه أن يرده خائبا صفر اليدين. ربنا يستحي لما أنت ترفع له إيدك كده تقول له: يا رب كلهم عليا، يا رب عاوزين يخسروا دينك وعاوزين يخلوا الناس تسيب سنة حبيبك وبيهاجموا الأحاديث ويهاجموا القرآن، يا رب. وترفع إيدك كده، أنت متخيل إن هو يسيبك منهم؟ والله العظيم هيسيبك. لازم يكون معاك، لازم يديك المعونة، لازم يفرح قلبك، ما ينفعش يسيبك. إحنا مش بنتكلم دين عواطف، ده دين عقل. أنا مش واعظ، أنا لست واعظا. الوقوف هنا ناقل علم، انا بنقل علم للناس، عايز الناس تقرب من ربنا لا اكثر ولا اقل، وابغي ان ربنا عز وجل يرزقني بنيتي اللي انا بكلمكم بيها دي ان الناس تتعلم ديننا، وان ربنا زي ما اداني علم انا عايز اوصله لكم واكون سبب ان الناس تتعلم مني. الشباب اللي قاعد ده ربنا يكرمه يا رب، يفرحنا بيه وربنا يحفظه ويرعاه وربنا يكرمنا فيهم ويكرم ابائنا ويكرم اخواتنا ويكرم مشايخنا ويكرم الناس اللي قاعده معانا. ربنا عز وجل ما يكسر بخاطر ما حد فيكم ابدا ان شاء الله. ربنا يكرمكم جميعا، وكل واحد ربنا يديله من الخير فوق ما يتمنى. دي وظيفتي ان انا بنقل العلم، عايز الناس تتنقل لها العلم تتعلم. بناتنا وستاتنا واخواتنا يتعلموا. اه بتعلم ايه؟ طب انا ما عنديش. انا قلت لك السلاحين، ادعي ربنا واستغفر ربنا، ربنا هيعلمك وهيرزقك اللي يهديك وهيبصرك. اصل العلم مش مقصور على حد، احنا ما عندناش كهنوت، ما عندناش كهنوت في الدين بتاعنا، ما عندناش حد ماسك الدين، ما عندناش حد واصله بينك وبين ربنا. اروح لفلان علي عشان يوصلني له؟ ابدا. حتى النبي محمد ما كانش كده، قال له: اذا سالك ادعوني، مش يروحولك انت يا محمد ابدا، اذا سالك عبادي عني فاني قريب. لان انت هتموت والصحابه هيموتوا، انت منهم انت تروح لمين؟ يروحوا لي على طول مباشره. رحم الله القائل: حسب نفسي عزا. الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه قال: حسب نفسي عزا. ايه العز اللي انا فيه ده؟ بان لي ربا ارتقي به بلا مواعيد، هو في قدسه الاعز. الحقيقه انا ارتقي به متى واين اريد. اول ما اخش بالصلاه كده اقوم اديها الصلاه، اتوضا، ادخل على سكرت الصلاه واعيط واقول له خلاص خلصت. مش موجوده الحكايه دي باي دين في العالم ولا عند اي حد، ان انت لما تعوز ضروره اوف ذا يونيفرس ملك الوجود. انا قلتها بالانجليزي عشان الناس اللي بره دماغهم رايحه في داهيه كده. لا انا بقول لك اهو بتاع عربي وانجليزي، اللي عايز ربنا يروح له، اللي عايز ربنا يروح له يقرب منه في ساعتها فورا. مفيش واسطه بينك وبين ربنا ابدا، ما عندناش مشايخ واسطه، ما عندناش حد يقربك من ربنا، انت مع ربنا على طول خط متصل، مفيش واسطه. الناس ترجع لربنا تاني، ربنا يبارك في شبابنا، ربنا يحفظه ويدعو لابنائكم. خد ابنك في حضنك كده وخد ابن اخوك وقرايبك وطمنهم وما تخافش، ربنا معاك. ما تخليش حد يلعب في دماغ اي حد قريبك، وصل المعلومه. خلي الشباب يطلع يرجع لربنا تاني. ربنا حامي دينه، ربنا حامي دينه، ربنا حامي دينه. تكفل، قال: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ان شاء الله هنكمل الخطبة الجمعة اللي جاية ان شاء الله عن بعض الاشياء اللي تبين لنا مكانة النبي عند بعض الناس. وان شاء الله عز وجل ان كان في العمر بقية ولا جت تأخير يكون المسلمين اقرب من رسول الله اكثر، واقرب من الدين اكثر، واقرب من كتاب الله اكثر. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم بارك في شبابنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ابدا ولا محروما. اللهم اجعل مصر بلدا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعه التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام يا رب العالمين. اللهم نور بيوتنا، ونور قلوبنا، ونور عقولنا، ونور حياتنا. اللهم اكرمنا بكرمك وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب، اللهم انا نسالك من خير ما تجيء به الريح، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها الا انت يا رب العالمين، اللهم احفظنا بحفظ عنايتك يا اكرم الاكرمين، اللهم انا نسالك في مقامنا هذا ان تشملنا جميعا بعفوك ورضاك من اطاعك ومن عصاك برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم، وقوموا الى صلاتكم والحمد لله. نسع بعض لان الاتساع لما نقربوا من بعض ما نشدوش على بعض في الصلاه ربنا هيرحمنا. تزاحموا ترحموا، تزاحموا ترحموا، تزاحموا ترحموا، واذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ربنا يوسع لنا وعليكم جميعا ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك.